بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا إذ جئتهم بالبينات منهم إن هذا إلا سحر مبين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذا يأتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا إذا يأتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وإذ تخلق من الطين طائرا تبدئ لك مك ولا برص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم وإذ قال الله يا عيسى بن مريم عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكيف شربت فيهم صدق الله العظيم.